الوقت إلى الوحدة تماما. لكن الوحدة يجب أن تقوم أيضا على رؤية واضحة. يجب أن ننقي أجواء الوحدة من هالمجموعات لستبقى تسمم الأجواء. يعني كفى بالمرء يثمن أن يضم قبيلة بأسرها. هل نستطيع أن نتغاضى أو نتعامى أو ننكر أن هناك تصفيات تقوم على أساس مذهب في العراق؟ لا، موجود من السنة للشيعة ومن الشيعة للسنة قائمة. المسلم الحقيقي يرفضه. قائمة. أنا اللي عم بقول لا تسحبوا، لا تعمموا. قولوا هناك مجموعات من الشيعة معروفة عمالتهم حتى لو ذكرناهم بالاسم ما في مشكلة. يعني خلاص كشفوا القناع، هم فضحوا أنفسهم، ولا نرعوي عن ذكر الفاجر من هؤلاء، لكن لا نسحبه على العموم. أنا أعرف هناك تيارات شيعية من الشيعة العرب تماما ومرجعيات شيعية في العراق على موقف مشرف من أجل العراق ونصرة للمقاومة ووقوفا في وجه المحتل ووقوفا في وجه العملاء من بني جلدتهم ممن يشاركونه المذهب. هذا علماء الشيعة العرب تكلمت في الكلام ويعني برأ من الأعمال عم عملوه الشيعة العرب. كثرهم، كثر شيخي، مو واحد واثنين، في كثر تيارات كثيرة، بس لا تعطى فرصة في الإعلام. الإعلام مضخم ومهول هؤلاء العملاء الأقزام، مكبرهم أن هم واجهة العراق، هم المتحدثين باسم الشيعة، وهم لا يمثلوا إلا الشريحة تماما متواطئة مع السي اي اي ومع المحتل ومتواطئة مع بعض مصالح دول الجوار هكذا. أما عموم الشيعة لا، موقف نفس الشيء. إذا نحن نركز على المجموعات، نركز على المخطئ نعريه ونحافظ على وحدتنا تماما، بس دون أن نبقي فيها من يسممها. تفضل، نختم بك.